إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، جلَّ عن الشبيه والمثيل والكُفء والنظير. وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه وخليلُه، وخيرتُه من خلقِه، وأمينُه على وحيِه، أرسلَه ربُّه رحمةً للعالمين، وحُجَّةً على العباد أجمعين، فهدَى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّرَ به من الجهالة، وكثَّرَ به بعد القِلَّة، وأغنَى به بعد العيلة، فصلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آله الطيِّبين، وأصحابِه الغُرِّ الميامين، ما اتَّصَلَت عينٌ بنظر، ووعَت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن ربنا جل وعلا لما أنزل كتابه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جعل فيه من العبر والعظات ما فيه ادكار لجميع المخلوقات. وإن مما ذكره الله تعالى في كتابه قصصاً عجباً صحيحة من أحوال الأمم السابقات، فذكر الله تعالى قصصاً من قصص الأنبياء، وجعل الله تعالى قصصاً من أخبار الأولياء والصالحين، وذكر الله تعالى قصصاً من أخبار الملوك السابقين، ومن أخبار التجار، ومن أخبار غير هؤلاء، لأجل أن يستدل المسلم في حياته بأي قصة إن شاء منها. ولقد أمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص القصص للعظة والاعتبار، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يُفترى. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ولقد كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه من قصص الأولين ما يكون فيه عبرة وعظة، فتارةً يقص عليهم شيئاً من قصص الأنبياء، وتارةً يقص عليهم قصصاً لغيرهم، فحكى عليهم قصة جريج العابد، وقصة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار، وقصة الغلام المؤمن في قصة أصحاب الأخدود، إلى غير ذلك. ولعلنا أيها الإخوة الكرام نقف اليوم على قصة من قصص القرآن نقرأها في كل جمعة، ذكرها الله تعالى في كتابه لأجل أن يكون فيها عبرة وعظة لكل من تملك شيئا من أمور الناس، أو ميزه الله تعالى بقدرات وميزات حرم منها غيره، أو آتاه الله تعالى منصبا أو جاها أو مالا أو نسبا أو قوة، كيف ينبغي أن يستثمرها في الإحسان إلى الخلق، وفي تعبيدهم لله جل وعلا، وفي دعوتهم إلى الخير، وصرفهم عن الشر، وفي إبعادهم عن سبل الشيطان. ذكر الله جل وعلا في كتابه قصة ذي القرنين، فمن هو ذو القرنين؟ وهل كان نبياً؟ ولماذا خصه الله تعالى بالذكر؟ ولماذا سمي بذي القرنين؟ وما قصته مع أصحاب السد؟ وما قصته مع يأجوج ومأجوج؟ ولماذا ذكر الله تعالى شيئاً من قصته ولم يفصلها الله تعالى لنا؟ أيها المسلمون، ذكر أصحاب السنن أن قريشاً لما بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا أن يكذبوه بكل طريقة، ومن ذلك أنهم أرسلوا رجلين من قريش إلى يثرب إلى اليهود لأجل أن يسألوهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرسلوا النضر بن الحارث مع عقبة بن أبي معيط، قالوا لهم اذهبوا إلى اليهود واسألوهم عن هذا الرجل، هل ما يدعو إليه هو حق؟ هل ما يدعيه هو صواب؟ فلما ذهب هؤلاء النفر ودخلوا على أحبار اليهود، قابلوهم وحدثوهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يأمر بكذا وينهى عن كذا، وأن معه كتاب يقول إنه أوحي إليه. فقال لهم أولئك الأحبار من اليهود، قالوا للنضر بن الحارث وقالوا لعقبة بن أبي معيط، قالوا لهم اسألوه عن ثلاثة أشياء، هذه الثلاثة أشياء لا يعرفهن إلا نبي، اسألوه عن فتية خرجوا في الصدر الأول ما خبرهم، لقد كان من أمرهم عجبا، واسألوه عن الروح ما هي الروح، واسألوه عن رجل طواف بلغ مغرب الشمس ومشرقها ما خبره؟ فرجع هؤلاء إلى مكة إلى قومهم وقالوا لقد جئناكم بالخبر من أحبار اليهود. ثم أقبلوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا له إنا نسألك عن ثلاثة أشياء، إن أجبت عنها آمنا بك. قال عليه الصلاة والسلام وما هي؟ وقد فرح فرحا شديدا بإقبالهم إليه وبرغبته الشديدة بدخولهم في الإسلام. قال ما هي؟ فقالوا له أخبرنا عن ثلاثة عن نفر خرجوا في الصدر الأول كان لهم خبر عجيب، ما خبرهم؟ وأخبرنا عن الروح، ما هي الروح؟ وأخبرنا عن رجل طواف بلغ مغرب الشمس ومشرقها، ما خبره؟ فمن فرحة النبي عليه الصلاة والسلام بهم وثقته بأن الله جل وعلا سيوحي إليه قال لهم آتيكم بالخبر غدا، وغفل أن يقول إن شاء الله، فتأخر الوحي عنه وجاء إليه من غده وبعده حتى بلغ إلى 15 ليلة ولم يأته الوحي بخبر هؤلاء، حتى كذبته قريش وقالت هذا الذي يزعم أنه نبي وعدنا واليوم أكملنا 15 ليلة ولم يأتي بالجواب إلينا، حتى أنزل الله تعالى بعد ذلك سورة الكهف وذكر فيها قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وذكر ربنا جل وعلا قصتهم. ثم ذكر الله تعالى الإشارة إلى الروح في سورة أخرى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وضمنها الله تعالى تنبيها لنبينا عليه الصلاة والسلام ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ثم فصل الله تعالى قصة ذي القرنين، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا أدري أتبع كان نبيا أم لا، ولا أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا، فنحن نقول كما قال لا ندري هل كان ذو القرنين رجلا ملكا صالحا أم أنه كان ملكا نبيا، كما أن سليمان وداود عليهما السلام ويوسف أنهم كانوا ملوكا وكانوا أنبياء، الله أعلم بذلك. يقول الله جل وعلا ويسألونك، تسألك قريش، يسألك أحبار اليهود ليستبينوا صدقك من كذبك، ليستبينوا نبوتك من ادعائك، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. لن أتلو عليكم قصته كلها فإن قصته طويلة. قال ابن عباس لبث ذو القرنين في رحلته 1700 سنة، وقد كان الأولون أيها المسلمون يعيش أحدهم 2000 سنة و3000 سنة. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فترة الدعوة فقط، فكم عاش قبلها وكم عاش بعدها، فهو لبث ذو القرنين لبث في الأمم السابقة وكانوا يعيشون سنين طويلة، ليسوا مثل أعمار أمتنا بين 60 و70. قال جل وعلا سأتلو عليكم منه ذكرى، فإنه لو ذكر أعاجيبه وما رأى في أنحاء الأرض في مروره في طرقاتها وجبالها ووديانها لطال الكلام بذلك، لكن الله جل وعلا ذكر لنا عبرة وعظة في من تملك ملكا أو صار له ذكاء أو صار تحته جند أو صار تحته من يخدمه ومن يعمل معه، كيف يكون القائد في مثل ذلك. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال مجاهد آتيناه من كل شيء سببا، أي آتيناه من كل شيء علما، فهو عنده علم في الطب، وعنده علم في بناء البيوت في الهندسة، وعنده علم في الزراعة، وعنده علم في القيادة، وعنده علم في الفلك، فإذا أراد أن يسافر بجنوده وحاشيته ومن معه عرف الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب وعرف أنواع الأرض، هذا سهل وهذا عسير وهذا يجري فيه الماء وهذا يمسك الماء، آتاه الله تعالى علما متنوعا من كل شيء من الطرق التي يحتاج إليها آتاه الله تعالى سببا. وقيل آتيناه من كل شيء سببا، أي آتيناه من يخدمه فيه، بمعنى أن عنده أطباء يفيدونه فيما يتعلق بالطب، عنده مهندسون عنده علماء يعرفون طبيعة الأرض، عنده من يعرف الفلك، كلهم يشتغلون تحت إمرته، فصاروا أسباباً في يده. والسبب في الأصل هو الحبل، تجعل سبباً في الدلو يعني تجعل حبلاً، فهو يمسك بأسباب كثيرة يستعملها في الدعوة إلى الله. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض، جعلناه ملكا عظيما، له قوة وله سطوة وله تمكن، مكنا له في الأرض، إن شاء من المال موجود، إن شاء من الطعام موجود، إن شاء أن يستمتع موجود، كل شيء تحت أمره، وآتيناه من كل شيء سببا. قال الله فأتبع سببا، خرج في سبب من الأسباب، في طريق من الطرق للدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيل الله. جعل يمشي في طول الأرض وعرضها حتى بلغ مغرب الشمس، قيل بلغ إلى المحيط الأطلسي، فلما رآه رأى الشمس تغرب وراءه في عين حمئة، يعني كأنها تغرب في نار حمراء، والشمس تحمر عند مغيبها، فكأنه يراها تشتعل ثم تنطفئ بعد ذلك، ولم يعلم أن وراء المحيط الأطلسي، لم يعلم أن وراءه بشر. قال الله جل وعلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما، وجد على الساحل قوما، هؤلاء القوم لم يأتيهم نذير ولم يأتيهم نبي، وبعضهم متسلط على الآخر يظلمه ويسرق ماله، وبعضهم ضعفاء مساكين. قلنا يا ذا القرنين أنت القاضي، أنت الحاكم في هؤلاء، إما أن تعذب، يعني إما أن تؤدب وتعاقب من قاموا بأخطاء، الذي سرق مال هذا أو ضرب هذا أو تعرض لعرض هذا أو أهلك زرع هذا، إما أن تعاقبهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنة، تحسن إليهم كلهم وتدعوهم إلى الله وتنصرف عنهم. فإذا به يتبع ما ألقى الله تعالى في قلبه من التعامل مع المخطئين. القاضي عندما يريد أن يقضي فالأصل أن يستخرج الحق من القوي للضعيف، وذلك أن ذا القرنين لن يلبث عندهم، فهو يريد ألا يحسن إليهم جميعا ثم يذهب، ثم يأتي الضعيف إلى القوي ويقول أين مالي، رده إلي، لم ترده بعد، ويأتي ذلك المسكين الذي أخذ منه حقه وربما حدثت مشكلات بعد ذلك. فقال أما من ظلم، الذي سرق والذي هتك العرض والذي قتل، الذين عندهم مظالم للناس وعندهم حقوق للخلق، أما من ظلم فسوف نعذبه، نقيم عليه حد السرقة ونستعيد منه المال، وهذا القاتل نعاقب حتى نأخذ حق أهل القتيل منه، وهذا الذي أفسد زرع هذا، لأجل أن تصفي النفوس، فإذا صفت النفوس استطاع كل واحد أن يعيش بسلام مع الآخر. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا، الناس الطيبون الصالحون المحسنون الذين لا يؤذون أحدا، فسنقول له من أمرنا يسرا، هذا نقول له من اليسر، ونؤتيه الحسنى إحسانا إليه. وفعلا حكم بينهم وأحسن إلى المحسنين وعاقب المسيئين وأخذ الحقوق منهم، ثم جعل عندهم من يعلمهم الدين، ثم أتبع سببا ومضى إلى الجانب الآخر من الأرض حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بلغ مطلع الشمس وإذا بها تطلع على قوم ليس عندهم جبال يستظلون بها من الشمس، وليس عندهم أشجار يستظلون بها، وليس عندهم بيوت، لا يعرفون كيف تصنع البيوت أصلا، وبالتالي هم منبسطون على الأرض، الشمس تظهر عليهم وتغيب دون أن يستتروا منها بشيء. وقد يعجب البعض ويقول كيف يعني ما يعرفون يبنون بيوتا؟ نعم، ليس هناك جبال عندهم فيتخذون فيها مغارات، وقد كان قوم عاد وكان غيرهم لا يصنعون بيوتا، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ولم يكن في فكرهم أن يأخذوا حجارة يضعوا فوقها يضعوا بعضها فوق بعض ويضعوا لها سقفا ويدخلون في داخله، ما كان هذا في فكرهم، إنما كانوا يحفرون الجبال ينحتون الجبال، كما أن بعض الحيوانات تحفر في الأرض لأجل أن تختبئ، كذلك كان البشر في السابق في فترة من الفترات ينحتون الجبال ليسكنوا فيها. فهؤلاء لا يعرفون كيف تبنى البيوت، ليس هناك جبال، فكانوا في الشمس، فقال الله تعالى لم نجعل لهم من دونها سترا. أقبل إليهم، دعاهم إلى الله وعلمهم الدين وجعل يعلمهم كيف تتعاملون مع الحياة. الرجل عنده معلومات وقدرات يستثمرها لا في كسب المال، لا، وإنما يستثمرها في تعبيد الخلق لله، فكان لا يطلب منهم مالا ولا جعلا، إنما يريدهم أن يعبدوا الله، وأنا بالخبرة التي معي نخدمكم. فكان يأمر الأطباء معه فيعالج الناس ويعلموهم كيف يتعالجون، يأمر المهندسين معه، يأمر من يعرف الأرض ومن يعرف فلك السماء، وجعل يحسن إليهم بأنواع الإحسان حتى أدخلهم في الإسلام. ثم أتبع سبب تركهم حتى إذا بلغ بين السدين، وقيل إن هذا الموضع هو في ناحية أذربيجان وغيرها من المناطق في شمال الصين وعلى حدود روسيا، وقيل غير ذلك، فليس هناك تحديد لموضع هذا السد الذي عنده يأجوج ومأجوج. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، هؤلاء القوم لهم عدد من الصفات، أبرز صفة ذكرها الله لهم أن لسانهم لا يفهم أبدا، عندهم لغة لا يفهمها غيرهم من أهل الأرض أبدا، لذلك قال الله وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هو معه من يتكلم لغات، وقيل إنه هو أيضا يتكلم لغات، وهذه صفات القائد. القائد لابد أن يكون عنده ميزات تميزه عن غيره، وإلا لماذا أصبحت قائدا؟ فهو يتكلم عدد من اللغات فيكلمهم بلغة كذا ولغة كذا، وإذا هم لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون أي لغة. قال بعض المفسرين واحتاج ذو القرنين ليتكلم معهم أن يستعمل عددا كبيرا من المترجمين، فيترجم هذا له من اللغة الفلانية إلى الأخرى، ثم يترجم الثاني إلى لغة ثانية، ثم إلى ثالثة، حتى يصلوا إلى لغتهم التي يمكن أن يفهموا بها. وإذا بهم يعيشون مشكلة كبيرة، هؤلاء تجار عندهم مزارع، عندهم ثروة في بلادهم، عندهم أموال، لكنهم ابتلوا بقوم آخرين مفسدون في الأرض، يأتون إليهم ويسرقون أموالهم ويعبثون بزروعهم ويفسدون ما وصلت إليه أيديهم من حاجاتهم، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، لما رأوا أبهته وملكه وكثرة جنده، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ويأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان، عددهم كبير جدا. جاء في بعض الآثار أن الله تعالى لما خلق الخلق جعله 10 أقسام، فجعل 9 أقسام، 9 أجزاء، ملائكة وجزءا بقية الخلق، ثم هذا الجزء قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء الجن وجزءا بقية الخلق، ثم هذا الجزء الصغير قسمه الله تعالى 9 أجزاء، فجعل جزءا البشر وتسعة أجزاء بقية الخلق من الحيوانات، ثم هذا الجزء الباقي قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا واحدا بقية بني آدم. وفي الحديث الصحيح الذي عند البخاري أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما ذكر الآخرة قال إن الله تعالى يقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول كم يا ربي؟ فيقول الله من كل 1999، فقال الصحابة: يا رسول الله، أينا يكون ذلك الواحد؟ إذا كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، أينا يكون هذا الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، ما أنتم في الناس يومئذ إلا كالشعرة البيضاء على جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء على جلد الثور الأبيض. فيأجوج ومأجوج عددهم كبير جدا. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وسموا يأجوج ومأجوج من أججت النار إذا أشعلتها، كلما وضعت فيها حطبا أكثر أججتها. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ثم قالوا له: فهل نجعل لك خرجا؟ نعطيك أموال وتخدمنا؟ وهذا عادة الفاشلين، عادة الأمم الفاشلة هي التي ما عندها استعداد تعمل، ما عندها استعداد تصنع، ما عندها استعداد أن تعتمد على نفسها ويكون عندها اكتفاء ذاتي، لا، إنما تأتي إلى غيرها وتقول: نعطيكم فلوس ونأخذ منكم أسلحة، نعطيكم فلوس ونأخذ منكم قمح وشعير، نعطيكم مالا ونأخذ منكم سيارات، نعطيكم مالا ونشتري منكم طائرات. طيب اصنع أنت. هؤلاء الفاشلون صنعوا ذلك، يأجوج ومأجوج، احنا عندنا فلوس وعندنا مشكلة في أعداء يأتون إلينا، ما عندنا استعداد نعمل، لكن عندنا مال، نعطيك مالا وأنت اشتغل لنا. لكن ذا القرنين لا يريدهم أن يبقوا على فشلهم وتكاسلهم. اليوم عندك فلوس وغدا ما عندك، اليوم باعوك غدا ما يبيعونك، اليوم أعطوك بالمقدار الفلاني غدا يبتزونك. اعتمد على نفسك، اصنع لنفسك أنت، لا تعتمد على غيرك. قالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ يعني نجعل لك مكافأة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هذا الاقتراح الذي عندهم تبني سدا، حجارة، لكن لأننا نخاف كلما وضعنا حجرين أقبلوا يأجوج ومأجوج وقتلوا من يبني وهدموها، نحن نخاف أن نصنع ذلك. فهل ممكن أنت معك جنود كثر؟ يأجوج ومأجوج سيهابونكم فتبنون السد وتنتهون ونعطيكم الخراج. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وكان هؤلاء القوم يعيشون في واد سحيق بين جبلين عظيمين، فالجبل الأيمن والأيسر يحجبونهم عن بقية الناس، فهم يريدون أن يصنعوا حاجزا ثالثا بينهم وبين يأجوج ومأجوج. فإذا بذي القرنين يقدم مراد الله على مراد نفسه، ويريد المكافأة من الله لا من الخلق، ويريد أن يستثمر هذا الإحسان إليهم في دعوتهم إلى الإسلام، فيقولون له: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. اللي أعطاني الله خير من الذي تعطوني أنتم، المال والثواب الذي يأتيني من الله خير مما تعطوني أنتم، البركة التي يلقيها الله تعالى في مالي خير من المال الذي أكثر به مالي وأخذه منكم. قال: ما مكنني فيه ربي خير. وهذا دأب الإنسان المحسن أيها المسلمون، يحاول أن يحسن إلى الناس وأن يلتمس الأجر من رب الناس جل وعلا، يحسن إلى الضعيف، يحسن إلى المسكين، فإذا أراد ذلك الضعيف أن يكافئك تقول له: لا، وبارك الله فيك، يكفيني مكافأة الله لي. وكلما أحسنت ورجوت من الله أن يحسن إليك زادك الله إحسانا. ألم ترى أن موسى عليه السلام يحسن إلى المرأتين فيسقي لهما، ثم يتولى إلى الظل ويقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يقل: أعطوني مذقة لبن أو قطعة لحم أو شات، لا، بالرغم من حاجته الشديدة. فكيف إذا كان الإنسان مستغنيا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، قم اشتغل أنت وإياه، لا تجلس، لم يقل ذو القرنين أن سأخدمكم، ويراهم الواحد منهم بيده فاكهة واليد الأخرى ماء أو غيره ويجلسون يتفرجون، لا، يقول أنا سأساعدكم، أنا عندي خبرة وعندي رجال، لكن قوموا اشتغلوا معي. وهذا هو دأب الصالحين ودأب الأنبياء. لما قال سعد يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، اشتغل. لما قال ربيعة بن كعب أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، اعمل. فهو لا يريد ذو القرنين أن يعودهم على الكسل، قم اشتغل. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، قم اشتغل، احفر الأرض، استخرج الحديد، انقل قطع الحديد من يمين ويسار، اجمع النحاس. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. لن أبني سدا من حجارة، لا، سد الحجارة ممكن يأتي سيل ويهدمه، أو ربما ينقبونه بالحديد، أنا سأجعل ردما من الحديد والنحاس، فلا ماء يخرقه أو يكسره ولا حديد يستطيع أن يحدث فيه شقا. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أنا سأبني جبلا ثالثا لكن من حديد ونحاس. آتوني زبر الحديد، اجمعوا قطع الحديد. فجعل هؤلاء الفاشلون يتعلمون كيف ينجحون في الحياة، جعلوا يشتغلون، فصار هذا يأتي بقطعة والثاني يأتي بقطعة، وجعلوا يركبون الحديد بعضه على بعض، بدل ما يبنيه من حجارة يبنيه من حديد. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى إذا ساوى ما بين الجبلين الأيمن والأيسر، جعل هذا الجبل مساويا لها. قال حتى إذا ساوى بين الصدفين، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، أشعل النار تحت هذا الحديد فجعل الحديد يحمر. قال آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني بالنحاس لأجل أن أصبه فوق هذا الحديد، فيتخلل النحاس قطع الحديد فيلتصق بعضها ببعض أشد الالتصاق. سد عظيم ردم مبني من حديد ونحاس. قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، ذو القرنين ما صنعه وذهب، لا، جلس ينتظر نتيجة صنعه. وإذا بيأجوج ومأجوج يأتون فيرون سدا أمامهم عظيما، حاولوا أن يظهروا من فوقه ما استطاعوا، حاوروا أن يثقبوهم ويخرقوه ويشقوه لينفذوا إلى ما وراءه فما استطاعوا. قال ربنا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فلما رأى نجاح ما صنع نظر إلى الناس الذين هم معجبون أشد الإعجاب بما قدم لهم، ولم يشعر بزهو، إنما شعر بزيادة امتنان لله وزيادة شكر لله. كلما ينجح عمل تعمله زد شكرك لله وامتنانك له، ولولاك يا ربي أنا ما أصنع شيئا. ولذلك لما رأى هذا الإتقان العظيم قال هذا رحمة من ربي، هذا ليس صنعي أنا ولا ذكائي، هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي، إذا جاء يوم القيامة وجاءت أشراط الساعة أن يخرج يأجوج ومأجوج إلى الناس، جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه، ونجعلنا من يتدبرون في آياته. قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن تنوع القصص التي يذكرها الله تعالى في القرآن فيها رسائل لا يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان ابن عباس إذا قرأ مثلا في القرآن من أمثال الأمم السابقة ولم يعقله ولم يفهمه بكى وقال لم أكن من العالمين. وذلك أن الله تعالى أمر بتدبر هذه الأمثال. فقصة هذا الرجل الصالح ذو القرنين هي درس لنا في كل من آتاه الله تعالى شيئا يتميز به على الآخرين، أن لا يتكبر به، وأن يستعمله في الخير بدلا أن يستعمله في الشر، وأن يحسن به إلى الناس، وأن يحرص على أن يستغني عن غيره قدر المستطاع بدل ما يكون ملتمسا من الآخرين أي مساعدة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبرون القرآن ويؤمنون بمحكمه وبمتشابهه، وممن يمن الله تعالى عليهم بتلاوته حق تلاوته. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم وصوب آراءهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الدائرة لهم على عدوهم. اللهم اجعل الدائرة لهم على عدوهم. اللهم واجمع كلمة أهلنا في مصر. اللهم من كادهم فكده واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وأرنا عجائب قدرتك في اليهود وأعوانهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيمن اغتصبوا مقدساتنا يا حي يا قيوم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبمن عاونهم يا قوي يا عزيز. اللهم وإنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تجمع شملهم في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.